هذا السؤال وتكرر كثيرا، ما القول الراجح عند المحدثين في الإمام أبي حنيفة من حيث الجرح والتعديل، وكيف يرد على من وثقه؟ أبو حنيفة رحمه الله من أجلة أهل العلم واشتغل بالفقه أكثر، فلذلك لم يضبط الحديث، فلذلك تكلم بعض أهل الحديث في ضبطه كالبخاري وكذلك أيضا العقيلي وابن عدي وغيرهم من الحفاظ.